وهذا تجلى يعني وظهر عظيما في موسى صلوات الله وسلامه عليه. شلون استطاع يخرج الشعر ذليل مقطوع جاهل ويهيئه ليكون افضل امه في وقته، كما قال الله عز وجل في شان بني اسرائيل: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. وقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. كيف هيئ الشعب هذا الحمل لرساله الله وامانه الله وعلمهم ورباهم؟ نجد ان موسى قد تعرض يعني في مجال التربيه الى محن عظيمه. اولا الجهاله بكل معنى، ناس جهله جهله، وهذا ظهر. يعني لو اي انسان عنده فكر وعقل وعاش مع بني اسرائيل في مصر وشاف الايات العظيمه التي اجراها الله على يد موسى كيده البيضاء التي تحول الى سمراء والعصا التي اكلت يعني وابتلعت ولقطت كل ما افته السحره، وشاف كيف ان الله عز وجل ضرب يعني الفراعنه بالجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان، ايات مفصله، وشاف الاشياء يعني، وشاف اكبر من هذا. كل بني اسرائيل شافوا شيء عظيم من اعظم ما يمكن، شافوا انفلاق البحر في اي اعظم من هذا، يجوا على بحر مي مائع وعدوهم خلفهم ويقول لموسى: انا لمدركون. فيقول: كلا، انما يا ربي فاعلي. ويضرب البحر بالعصا فينشق الماء ويقف كالصخر هنا شق وهنا شق، ويضرب له الطريق يابس في البحر، ينظر في الارض ارض البحر وحوله يابس. فوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر، الله يقول: فانفلق. شوف الشيء لما انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق من البحر مثل الجبل المرتفع. آية تبكي، لا شك اللي يرى هذه الآية ينصهر قلبه، هذه الآية عظيمة لله عز وجل، كيف يتحول هذا الماء لهذا النهر ثم يمشي. تضرب لهم طريقا في البحر اليابس لا تخاف دركا ولا تخشى. ثم رأوا أنهم قد طلعوا إلى الشاطئ الثاني، ثم جرى ما يصنع، ضرب موسى البحر مره ثانيه، فاطلقه الله على اعدائهم وهم ينظرون: واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب، ذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون. ما أغرقناهم وانتم لما رحتوا بعيد ما شفتهم، لا وأنتم تنظرون حتى تشوفوا الآية وتشفى قلوبكم اللي أدماها الغيظ والحقد وال يعني والتعذيب الشديد. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لا شك أن أي إنسان يرى هذه الآيات العظيمة يعرف من هو الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى مدبر الكون. لكن انظروا الجهالة، لما خرجوا ومشوا شوية وشافوا ناس حاطين أصنام بيعبدوها على طريقة عباد الأصنام، في السجود للأصنام والذبح لها والطواف بها ونحو ذلك، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لو كان واحد منا كان شق ثيابه طلع من طوره، من واحد منا مع ناس علمهم كذا وشاف الايات هذه، وبعدين يقولوا لي: يا مرشدنا ويا قائدنا والله يعمل لنا اصنام عشان نعبدها، شو يسوي فيهم هذا؟ يحرقهم